رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا إلى القاعدة 23 من قواعد الإمام ابن اللحام البعلي الحنبلي. أقرأ شيخ. خذها لهذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف القاعدة 23، وهي أن اللغة هل تثبت في القياس أم لا. ومن المعلوم كما سبق أن ثمة بعض المسائل التي أدخلها أو تأثر هذا الفن بعلم الكلام وعلم الأصول بعلم الكلام، فدخلت بعض القواعد أو بعض المواضيع والمباحث في علم أصول الفقه خاصة، وأن أكثر من تكلم وكتب في أصول الفقه هم من علماء الكلام. ومن أمثلة المباحث التي دخلت في أصول الفقه وليست منها وليست في موضوع أصول الفقه هي مبحث اللغة، هي مبحث اللغة. وقد ذكرنا نحن أن موضوع أصول الفقه هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، ومثل هذه المواضيع ليست من مواضيع أصول الفقه لأنها من مواضيع اللغة. ومن المعلوم أن القرآن إنما نزل بلغة العرب، لكن المقصود بأن اللغة تثبت بالقياس كما أشار إليه المؤلف بقوله: ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما. الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله، كالخمر. الخمر أول ما نزل خمر العنب، فالخمر سمي لأنه خامر العقل، هذا المعنى، وهو مخامرته للعقل وتغطيته للعقل. هل يسوغ لنا أن نطلق على كل ما خامر العقل بأنه خمر وإن لم يكن عنبا؟ هذا إذا قلنا بأن الخمر في اللغة إنما يطلق على العصير فحسب، وإلا فإن الخمر في عهد الصحابة في عهد النبي إنما كان أكثره من البسر. قال أنس كما في الصحيحين: وكان عامة خمورهم يومئذ من البسر والتمر. لكن هذا إشارة إلى خلاف كان موجودا بناء على تعريف في اللغة، ولأجل هذا فإنك إذا قلت النبيذ، نبيذ الشعير أكثر البيرة الآن من الشعير ولا لا؟ البيرة اسم لشركة كانت تصنع الخمر، فجاءت إلى البلاد الإسلامية بهذا الاسم، فحرمت عند بعضهم بناء على أنهم لا يعرفون اسم إلا البيرة، وهذا من الحمد لله يكون الله سبحانه وتعالى، وهذا بناء على تأثر الاسم بالمسمى وجودا وعدما. المؤلف رحمه الله ذكر أن اللغة تثبت بالقياس، يقول وهو قول أكثر أصحابنا، ونفاه الحنفية، ونفاه الحنفية وأكثر علماء الكلام. والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة، ذكر أمثلة في هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أننا وإن قلنا بأن اللغة تثبت بالقياس أو لم نقل، فكثير من الأمثلة التي ذكرها المؤلف يمكن أن نقول بأنه يحرم مثل حكمنا للأصل، لا لأننا نقول بأن اللغة تثبت بالقياس ولكن لمعنى آخر. واضح؟ كاللائط مثل ما ذكره المؤلف، إذا تقرر هذا فذكر أمثلة، فذكر طائفة من الأصوليين أن مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع كذا، هذا البناء على هذه القاعدة ليست مضطردا، ليس مضطردا، ولأجل هذا نحن لابد أن نعرف قاعدة دائما ما يذكرها أبو العباس بن تيمية، يقول نفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول لثبوته بدليل آخر. أعيد، نفي الدليل المعين لا يستلزم منه نفي إيش؟ المدلول لثبوته بدليل آخر. ذكر المؤلف أمثلة، إذ اقرأ يا شيخ علي. رأيت هذه الأمثلة يذكرونها كلها تجد أنها ليس لها ثمرة كبيرة جدا جدا، وإنما ثمرتها من حيث اللغة لا من حيث أصول الفقه. فإنك لا تستطيع أن تجد معنى شرعيا فتذهب لتقيس مصطلح جديد لتجعله في السنة أو في الشرع. وأنا سوف أذكر لك أمثلة. الآن الشارع إذا قال اليوم والليلة، فهذا المصطلح في لغة العرب ما هو؟ متى يطلق اليوم؟ من طلوع الفجر، أليس كذلك؟ والليلة من غروبها، أليس كذلك؟ الآن مصطلح اليوم يختلف، فمصطلح اليوم متى يبدأ؟ من الساعة 12 ولا لا؟ أليس كذلك؟ من الساعة 12 أصبحت الطائرات والمطارات وتعاملات الناس على هذا النمط، هل نقول إن إطلاق اليوم يقاس عليه على العرف لأننا تعرفنا على أن اسم اليوم الساعة 12؟ هذا المعنى خطأ، لأنك لا يسوغ لك أن تأتي لبناء مصطلح جديد فتقرره على حكم الشرع، فهذا اسم لك، سمي كما شئت، تعرفتم عليه أم لم تتعرفوا عليه، لكن لا يكون هذا مسوغا لإبطال معنى شرعيا في السنة أو الكتاب. ولأجل هذا سمعنا فتاوى من بعض يعني الذين تأثروا بالعجمة، يعني من بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العجمة، حينما جوزوا للناس أن يرموا الجمار من بعد الساعة 12 من يوم العيد لرمي يوم 11، قالوا لأنه دخل اليوم، فإذا رمى جمرة العقبة ضحى وتمت الساعة 12 وخمس دقائق جاز له أن يرمي اليوم 11، لأنه عنده أنه يجوز الرمي قبل الزوال، واليوم قبل الزوال يبدأ من اليوم، واليوم متى؟ الساعة 12. وهذا تأثر بالعجمة. مثال ذلك اللائق، نحن ذكرنا إجماعا على أن من زنى عليه الحد، إما الرجم وإما الجلد، الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن، هل اللائق والعياذ بالله يقاس على الزاني بجامع الإيلاج المحرم فيقال كل من أتى إنسانا ذكرا فإنه يجلد إن كان الفاعل غير محصن، أو يرجم إن كان محصنا بجامع الإيلاج في فرج محرم؟ هذا قياس. الذي يظهر والله أعلم أنه لا علاقة له بالبناء اللغة، لأن تسميتك له زان أم غيره لا يغير الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي إنما جاء لأجل وصف معين، وهو إيتاء مجيء الرجل لامرأة، مجيء الرجل لامرأة. ولأجل هذا لو ثبت عند الشرع أن الرجل أتى المرأة من خلفها لعد إيش؟ زانية، لعد زانية. فكذلك في الشرع لا يعد زانيا من أتى فرج امرأة رجل من خلف، فلا يعد زانيا بل يعد لائطا. ولأجل هذا أجمع العلماء على أن من أتى امرأته من دبرها فلا يقام عليه الحد، أجمع العلماء على أنه من أتى امرأته من دبرها لا يقام عليه الحد، حتى عند الذين يقولون أن اللائق يعاقب كالزاني، فهذا ينبغي أن يذكر. كذلك ذكر المؤلف شارب النبيل، النبيل هو الذي يتغير ويتخمر بعد 3 أيام، فهو ليس مثل الذي بدأ يتزبد، معروف الخمر إذا تزبد صار خمرا مؤثرا، فإذا انتقل بعد ذلك زيادة بالحرارة ينتقل إلى الخل، والآن هناك خمور تصل أعمارها إلى 500 سنة والعياذ بالله، وإلى 200 سنة، 300 سنة. فهذا شارب النبيل يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير، جمع السكر والتخمير، هذا لا علاقة له حينما قلنا بذلك، ولكنه من باب تحقيق المناط، من باب إيش؟ تحقيق المناط. وهو أن الشارع إنما علق الحكم على الوصف المنضبط، لأنكم تعلمون من شروط العلة أن يكون وصفا منضبطا مناسبا للحكم ولا لا؟ أليس كذلك؟ وصفا مناسبا منضبطا للحكم. وشارب النبيذ لا يخلو من حالين، أن يكون مسكرا وأن يكون غير مسكر، فإن كان غير مسكر فلا بأس بالإجماع، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ أول ما يصنع يوما ويومين، في اليوم الثالث يعطيه غلامه، فهذا يدل على أن مجرد الاسم ليس له حكم. وما يفعله بعض الناس حينما يشربون النبيذ الموجود في الطائرات بجامع أنه لا يسكر، هو مسكر لأنه مخفف، فهو حرام، لأن ما أسكر كثيره فقليل حرام، فلو أكثر من شربه لسكر والعياذ بالله. وما نراه عند بعض الناس أنه لا يسكر لأنه قد تعود عليه، تعود وفسد دمه. كذلك نباش القبور، النباش هل يطلق عليه سارقة بجامع أخذ أموال خفية الذي يظهر أن هذا لا علاقة له بالسرقة إلا من أصل قاعدة من حرزه، الحرز. فالحرز لو أنك رأيت شخصا يسرق وليس نباشا فلا تقيم عليه حد السرقة إذا لم يكن من حرزه. وهل نفينا عنه اسم السرقة؟ لا، لكن نفينا عنه الحد. فالنباش وإن سميناه سارقة لكننا لا نقيم عليه الحد لأجل أنه لم تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. وأما قول المؤلف ولا يحد عند الحنيفية، يعني لا يحد اللائق ولا يحد شارب النبيذ ولا يحد النباش، بناء على عدم القياس في اللغة. ونحن نقول أننا وإن قلنا أن اللغة يقاس عليها أو لم نقل، فإننا لا نعطي اللائق حكم الزاني، ولا نعطي شارب النبيذ، ونعطي شارب النبيذ حد الخمر، ولا نعطي النباش حد السرقة. فنحن وإن قلنا بأنها تثبت أو لم نقل بأنها تثبت، فنجد أن أحكامنا تختلف، لا لأنه تثبت اللغة بالقياس، ولكن لمعنى آخر، فنفي الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول لثبوته بدليل آخر. القاعدة 24، تفضل. هذا أيضا من مواضيع لا علاقة له بأصول الفقه، فليس هو من موضوع أصول الفقه. لأنك إذا قلت إذا قال رجل لامرأته أنت طالق، فهذا لا علاقة له بأصول الفقه، لأن أصول الفقه علاقته بماذا؟ بكلام الله وكلام رسوله، ولا علاقة له بكلام الناس. كما إذا قال رجل لامرأته، أو إذا قال السيد لعبده، ونحو ذلك. وأما قول المؤلف أن من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه، هذا أسلوب من أساليب اللغة وهو المجاز. وابن تيمية وابن القيم قووا ونصروا أنه ليس في اللغة مجاز، وقواه بعض أهل العلم، ولي بحث في هذا منذ قدم. والذي يظهر والله أعلم أننا لا مانع أن نطلق، يعني أو أحسن ما نقول، إن كان المقصود بأن اللغة تثبت أو أن في اللغة مجازا بمعنى أنه يجوز إطلاق البعض وإرادة الكل، ولكننا لا نسميه مجازا، والقائل أصحاب القول الأول نقول يقول نسميه مجازا، فنقول إن الخلاف بينهما خلاف لفظي. فابن تيمية يقرر أن من لغة العرب إطلاق الاسم إطلاق البعض وإرادة الكل، أو إطلاق الكل وإرادة البعض، يقول لكن لا نسميه مجازا، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، وهذا إذا ثبت فإن الخلاف لفظي. وسواء قلنا بأن في اللغة مجاز أو ليس في اللغة مجاز، فإن أسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن فإنما تثبت على الحقيقة، لأن الرسول إنما أرادها على الحقيقة ولا يسوغ إثباته على المجاز، لأمور: لأن المجاز إنما يثبت في حال عدم إرادة الحقيقة، وقد جاءت النصوص الشرعية لإثبات أنها مراد بها الحقيقة. أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره لإرادة إثبات الحقيقة، وليس التمثيل ولكن إرادة حقيقة السمع وحقيقة البصر. فهذه لا بد من بيانها. وأما أن نقول هو مجاز أو ليس بمجاز، يقول ابن تيمية: وما نقل عن بعض اللغة أنه من المجاز فإنما يقصد أن ذلك تجوز تجوزه اللغة، وهذا هو المقصود، وليس المقصود فقط أنه إرادة يجوز نفيه وهذا لا يجوز نفيه. هذا من الآثار. تقول: رأيت أسدا، فإنك إذا قلت أسد ليس هو الأسد الحقيقي قال هذا مجاز، وأما إذا رأيت أسد تقول ليس هو الأسد الحقيقي يقول ليس مجاز، فما وضع في اللغة ولا يمكن نفيه حقيقة، وما وضع في اللغة وأمكن نفيه فهو على المجاز. هذا مصطلح في الأثر، وإلا فإن ابن تيمية يقول كل اللغة لها قرائن. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب يقول هذه القرينة هي التي هي على الحقيقة، فإذا قلت أنت رأيت أسدا يخطب حقيقته شجاعا، وغير ذلك من الأمثلة التي أو كان أرى أن هذا لا أثر له، والله أعلم، وإنما هو خلاف لفظي إذا ثبت في مثل ما قلناه، والله أعلم. ذكر المؤلف أمثلة: إذا قال زوجتي تفضل، هذا الصحيح. إذا قال رجل أنت طالق نصف طلقة، أطلق اللفظ الحقيقي لما أطلقه أنت طالق، أو قال أنت عليك نصف طلقة، فهو أطلق الطلقة، أليس كذلك؟ وأما مسألة النصف ومن وغيره لا علاقة له بمسألة المجاز، لا علاقة له بمسألة المجاز. والشارع إذا لم يمكن في الواقع تجزئة الشيء أعطاه حكم الأصل. قاعدة: الشارع إذا لم يمكن تجزئة الشيء في الحقيقة أوقعه على الكل من باب التغليب في الحكم. الشارع إذا لم يمكن تجزئة الشيء في الحقيقة أوقعه على الكل من باب التغليب في الحكم. مثاله من يريد لنا مثالا في الشارع؟ ما ذكر هنا. نحن نقول قاعدة لا علاقة له بالمجاز من غيره، مثل الله سبحانه وتعالى يقول: لا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم ليعلم الله. ثم قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فإن الشارع أو عدل ذلك صياما. فإنك لو جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. الآن عندنا شاة ما وجدناه في الزمن، كم قيمة الشاة؟ 1000 ريال، صح؟ فنأخذ 1000 ريال ونشتري بها طعاما، صح؟ ونتصدق به، أو بدل الطعام نقسمه عدل ذلك صياما. عدل ذلك صياما يعني كم الطعام؟ نصف صاع. فنقسم الطعام نصف صاع نصف صاع نصف صاع نصف صاع نصوم بدالها. إذا جاءنا نصف صاع ما هو بنصف، ربع صاع، نجعله كأنه نصف. فهذا نقول إن ما هي القاعدة؟ إيش؟ إذا لم يمكن تجزئة الشيء في الحقيقة أعطي حكم الأصلي أو أعطي حكم الكلي، كما في كفارة جزاء الصيد، والله أعلم، كما في حكم جزاء كفارة الصيد والله أعلم. وكما لو أن شخصا ليس عنده إلا بعض المال للهدي، لو أن عنده يريد أن يضحي أو يريد أن يذبح دم المتعة وليس عنده المال كاملا، فعدم وجود المال الكامل يجعله كعدمه في الكل، صح؟ وهذا هي القاعدة والله أعلم. تفضل اقرأ. إنما القصد فيما لا تحتمله اللفظ، وأما إذا احتمله اللفظ فلا عبرة بالقصد. وقوله لم أرى من الأصحاب من اشترط وقوع الطلاق بلفظ من ذلك النية، لأن اللفظ كاف في ذلك. فلو قال رجل أنت طالق وقال أنا قصدي طالق من الحبل، هل يقبل نيته؟ لا. فإذا لم يحتمله له اللفظ قلنا ننظر في النية، وهذا هو سبب عدم ذكر الأصحاب لذلك في النية. وإذا قال أنت طالق نصف طلقة، هذا اللفظ هل يحتمل أو نقول أنت طالق، هل لفظ حقيقة في الطلاق؟ ها؟ أليس كذلك؟ نعم حقيقة. إذا لا نحتاج إلى وجود النية، هذا سبب عدم ذكر الأصحاب. وأما قوله يستدعي قصده لذلك المعنى بالضرورة، وإلا لم يصح بأن يقال عبر به هنا، نقول حتى لو كان اللفظ في تجوز التعبير أم غيره، لكن لفظ الطلقة لفظ حقيقي في الطلاق فلا يحتاج إلى، أو صريح في الطلاق فلا يحتاج فيه أو معه إلى النية. وقد يقال هذا اللي ذكرناه نحن، يقول إذا قال للرجل امرأتي عليك نصف طلقة أو عليك نصف طلقة، يقول إن قصد المجاز، قال أن نصف طلقة أقصد بها الكل، يقول وقع الطلاق لأنه نوى، صح؟ يقول فهذا لا إشكال، إن قصد المجال. يقول فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا. يقول وإن لم يقصد ذلك يعني لم يقصد المجاز، يقول إما أن يحمل على المعنى الحقيقي قطعا لأنه التزم نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة، مثل ما ذكرنا أن وهو القاعدة، يلا يا إخوان مش القاعدة ذكرناها، أنه إذا لم يمكن تجزئة الشيء على الحقيقة أو في الواقع فإنه يعطى حكم الكل أو يعطى حكم الكامل والحقيقة، لا علاقة له بالسراية ولا علاقة له بالمجاز. وهذا الذي أشار إليه المؤلف، والله أعلم. فإن قيل اقرأ فلما لا قلتم ومنها لأنه لا يصح صيام نصف يوم، يعني لا يصح صيام، لا يمكن إطلاق. من المعلوم أنه إذا نذر أن يصوم يوما أو نصف يوم يقصد به التعبد، والتعبد لله لا يكون نصف يوم بل لا بد أن يكون يوما. أما الاعتكاف أو الصدقة ونحو ذلك مما يمكن فإنه يطلق عليه، والله أعلم. ومنها على كل حال هذا هو الراجح الذي ذكرناه، أن ذلك من باب عدم إيقائه في الشرع، والله أعلم. وهذه مثل القاعدة 25 كلها ليست من موضوع أصول الفقه، اقرأ قليلا لأنها ليست من أصول الفقه. تفضل. يعني الرجل إذا قال لأمتي أنت طالق، إيقاع الطلاق للأمة لا يمكن، لأن الطلاق إنما يكون في عقد شرعي صحيح. وإذا قال لامرأتي أنت طالق هل يكون حرة؟ لا، ما يكون حرة. تفضل.